Áfjöra. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا في لقاء ثاني، أو على الأصح زيارة ثانية جديدة لبحر من بحور الصحافة والإعلام. مكتبات الصحفيين كما قلت لحضراتكم أشعر بأنها بحر، وأمواجها بنعافر معاها، والبحر الجديد الذي نسبح في مياهه كان مع الأستاذ حمدي رزق، نائب رئيس تحرير جريدة المصور، وأصبح مقدم البرامج التلفزيونية الفضائية المعروف. أستاذ حمدي، شكرا، وأرجو أن تكون الأنواء مع الجو الشتوي القارس هتكون معقولة ولا إيه؟ لا حقيقي والله، يعني أولا تشريفك بزيارة تانية للمكتبة الخاصة بي، طبعا أنا أعتقد أنها تشريف كبير جدا، لأن طول عمرنا اللي ما تزوره نادية صالح يعني ده كان بيبقى بالنسبة لي يوم السعادة. شكرا، ربنا يخليك. فكنا تزورني مرتين فده شيء بديهي جدا وكرم منك على العمر. احنا بمناسبة الأنواء، فإحنا كنا واقفين في الزيارة الأولى عند نوة كبيرة جدا اسمها الأستاذ جمال البنا، وقلت لي أنه قد كده الاستنارة في أراء الأستاذ جمال البنا، إلا أنه أحيانا ما لا تستطيع أن تدافع عن بعض آرائه اللي بتبقى مستنيرة زيادة عن اللزوم. لا، هي مش مستنيرة زيادة، هي صادمة. صادمة. وأحيانا يشتط به الاجتهاد. يعني بمعنى إيه؟ أولا لابد من النظر لظاهرة جمال البنا بدون تكفير. لا طبعا. وبدون تفتيح وبدون استهجان، ولكن لابد من النظر لجمال البنا باعتباره يجتهد. ومن يجتهد وهو أخو حسن البنا. ما دي قضية أخرى، لأن لا، هي قضية مهمة. جمال البنا يحسب بصلة الرحم على حسن البنا، لكن على فكرة حسن البنا هناك بون شاسع، ويكفي أن جمال البنا رفض أن يدخل جماعة الإخوان المسلمين حتى في عهد حسن البنا أو العهد الأول. معلش، بس هو نشأة إسلامية، مؤكد أنها نشأة إسلامية، ولكن جمال البنا يحسب على التيار الفكري المجتهد الذي يصل بالاجتهاد الى شطآن بعيدة جدا جدا جدا، ربما ابعد كثيرا من خيال بعض المجتهدين الاخرين، الامر الذي يجعل جمال البنا مستهدفا بشدة من جموع المجتهدين، وايضا من جموع او قطاع كبير جدا من المسلمين، لسبب بسيط جدا، لان عندما يقول جمال البنا ان التدخين في نهار رمضان حلال، لابد ان يستفيد تفسيره لهذا الاجتهاد. وانا حظمك دلوقتي، يمكن يصطدم، يعني يصدموا برضو السادة المستمعين، هقول لك انه ليه لا، لانه هو قال انا كده بدعو الناس اللي مش عايزه تصوم انهم يصوموا، بعد كده يعني مش احسن ما يصوموش خالص. عايز اقول شيء مهم جدا، هناك يعني عايز اقول قدسيه للصيام في رمضان. هل الدخان، هل التدخين، التجاره بتنزل؟ انا لا افتي فيما لا ولا اعلم، انا طبعا، ومن قال لا اعلم فقد افتى. ماشي، وبالتالي انا لا استطيع ان اقول هذا حلال او هذا حرام، هذا بعيد تماما عن تخصصي، وكل ما احبه في الدين هو يسره وهو حلاله، وحرامه لدي مقدس، والمكروه فيه متبع. لكن تعالي نتكلم عن جمال البنا في اطار ان جمال البنا يجتهد، ولابد من التعامل معه على انه مجتهد، ليس يعني لا ليس مبتدع وليس مخرف ولا احد يستهجنه. انا يعني ببقى في منتهى الاسى والحزن عندما يظهر الاستاذ جمال البنا على الشاشه الفضيه او شاشه التلفزيون في احدى الفضائيات، وافاجئ بسيل من الهجوم القاسي العنيف جدا، لا اعتبار لسنه ولا اعتبار لمقامي ولا مكانتي ولا اجتهادي ولا اي شيء. إذا تدها حاجة يعني صعبة جدا جدا، لابد أن نتحمل أو يعني أن يعذر بعضنا بعضا، يعني ليعذر بعضنا بعضا. وإذا كان جمال البنا الآن يصدم الناس في بعض الآراء، ربما تكون مصيبة في المستقبل، وربما تنمحي أثرها لأنها مخطئة. وبعدين يكفي سمحته في تلقي هذه الهجمات. ده مش سمحته فقط، هو يتمتع بهدوء داخلي. أنا بعتقد أن ربنا أنعم عليه بحالة من الرضا الداخلي تجعله يتحمل كل هذه العاصفة بهدوء واستقرار نفسي شديد جدا، ولا يتزحزح قيد أنملة عما يعتقد. فهو مثلا على سبيل المثال يرى أن القبلة في نهار رمضان لا تفطر. هو ايضا يرى انه ايه المانع ان الشاب الخطيب يقبل خطيبته. جمال الجنة يظلم الناس كثيرا، ولكنها هي صدمات تجعلنا فيها فائدتين. الفائدة الاولى قد ايه بتظهر قد ايه الناس بتحب الدين قوي، واقف على الحرف في الدين، وده شيء جيد وشيء مطلوب جدا بشكل الا يذهب الى التطرف في التدين. الأمر الثاني مهم جدا أن جمال البنا يحرك المياه الساكنة. إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الاجتهاد الإسلامي. المشكلة في الاجتهاد الإسلامي أن من يجتهد في الدين الإسلامي كان يكفر وكان يصلب وكان يعني كان يتهم بأشياء كثيرة جدا، وكان ما كان يقبل في المجتمع. دعي جمال البنا يمشي بيننا الآن على الأقل، هو بيضرب مثل بالاجتهاد، قد يعترض البعض على أنه أصلا مجتهد، وقد يتجاوز البعض على أنه أصلا فقير. طيب. وقد ينكره البعض أصلا بحسابه رجل دين، وهذا يحدث كثيرا، وكثيرا ما سمعنا هذا. طيب. وسمعنا أنه غير مختص، وسمعنا أنه غير أزهري، وسمعنا أشياء كثيرة جدا، وحتى وصل التشكيك في تعليمه نفسه إلى مي قدر وصل في تعليمه. كل ده يجوز يجوز، لكن في النهاية جمال البنا قادر على تحريك الشيء. يحكم عليه التاريخ على فكرة بعد كده، يعني احنا يحكم عليه التاريخ. وفي النهاية حسابه عند ربه. طيب اين جمال البنا استاذ جمال البنا من دولة الدعاء الجدد؟ وانا لما بقول دولة الدعاء الجدد بقول انه ده عنوان كتاب في مكتبة الاستاذ حمدي رزق اللي بنزورها النهاردة للمرة الثانية، لواء اللطفي. هذا الكتاب مكتوب على يعني عنوانه أيضا تحليل اجتماعي، الدعوة، الثروة، الشهرة. وأنا عرفت أنه فاز بجائزة الدولة التشجيعية هذا العام. شوفي، الكتاب ده جزء من كل في المكتبة، بمعنى أن هذا الكتاب أحد العناوين في الإصدارات الحديثة في المكتبة. الإصدارات اللي في المكتبة كتير جدا، وفي السوق الإسلامي فيه الحمد لله أمهات الكتب، في السوق حتى في الرواية هناك من أنواع الروايات سواء عربي أو أجنبي، يعني أشياء كثيرة جدا. لكن دعينا نتكلم عن الحديث في المكتبة، وده تقريبا من أواخر. ده اللي حضرتك أبرزته في اللقاء أو الزيارة الأولى، قلت لي أننا نتكلم عن الجديد. عن الجديد طبعا عندك القديم وأمهات الكتب، لكن أنت تفردت بكتاب وبنعتبره من أمهات الكتب، أضفته بشكل رسمي عن الأستاذ الأساتذة، اعتبرتهم كتاب من أمهات الكتب الذين أرسوا منهج للتعليم والفكر. حقيقة يا أستاذة نادية، أنا لاحظت مثلا في زياراتي الكثيرة للمكتبات بحس أن في ناس كتير جدا تستمتع كثيرا بأسماء غاية في القدم، بأمهات كتب غاية في القدم، على اعتبار أن هذه هي مصادر المعرفة. لكن أنا واقف عند زملاتي الجدد، زملاتي او من يكبرني سنا قليلا او يصغرني سنا قليلا، لان يبدحهم الخاص. وبالتالي انا قلت في الزيارة الثانية لازم انور على هؤلاء. من هؤلاء هذا الكتاب المهم، دولة الدعاء الجدد. هل جمال البنا من دول؟ لا، مش من دول. جمال البنا دي قصة تانية خالص، حدوتة تانية خالص. هنا الدعاء الجدد المقصود بهم مجموعة الدعاء المسيطرين على الفضائية. هنا في صور اللي انا بقدر اميزهم، يعني الاستاذ عمرو خالد والحبيب علي الجفري والاستاذ خالد الجندي والدكتور صفوت حجازي، واعتقد ان ده سويدان اللي هو طارق سويدان، اعتقد يعني دي المجموعة اللي موجودة. وعلى فكرة هذه المجموعة نمت وتكاثرت، واصبح عندنا مجموعة كبيرة جدا يشكلوا تيار في الفكر الاسلامي، تيار ينحو نحو بسميه الرقائق في الاسلام. يعني ايه الرقائق؟ اللي هي مخصصة بالتعاملات، بالمعاملات، يعني في جزء خاص بالمعاملات. او رقائق في الاسلام لو احنا اتكلمنا عنها بشكل اكثر تحديدا، هي الاشياء اللي اصل ايه تميل للتصرفات، اللي هي يعني اللي هي يعني الناس اصبحت بتستفتيهم او بتسالهم في اشياء كثيره في السلوكيات اليوميه. طب ايه قصدهم بالدعوه والثروه والشهره؟ شوفي، هو طبعا هم دولت يعني دولت بقدر ما اثروا في قطاع كبير جدا من الشباب، واجتذبوا قطاع كبير جدا جدا للمساجد ولدور العبادة والمناسبات الدينية، إلا أنهم أثير حولهم كثير من علامات الاستفهام. أولا هم جم في توقيت بدأ يبقى فيه فلوس بتدفع، يعني في غمرة إطلاق الوصف والأوصاف بحرية بدون سقف، قالوا أنه دول رجال أعمال الدين. قيل هذا وقيل أن دولة المتربحين بالدين، وقيل أن هم دولة تكون وقالوا ثروات وتصل هل الكتاب ده بيناقش هذه القضية؟ بيناقشها من ناحية الثروة والشهرة والبدل والعطور والكرافتات والفلسفة الكامنة وراء الداعية العصري. هناك وجهتين نظر عامة، يعني البعض يقول اشمعنى يعني في الدعوة لا يوجد شباب او تجديد الشباب؟ يعني ليه دايما تقولوا لابد من شباب في الحكومة، لابد من شباب في الوزارة، لابد من شباب هنا وشباب هنا وشباب هنا؟ لماذا تعطي الشباب الفرصة في كل المجالات الا مجالات يعني الدعوة؟ يعني دول بيعتبروا شباب الدعوة، دول بيعتبروا شباب الدعوة. الان انا طبعا انا واقف، انا ربما يكون لي موقف مناهض شوية لبعض مظاهر تغول هؤلاء في الاوساط الشبابية، لاني ما زلت غير مطمئن الى اي شطء ترسو تلك الظاهرة. بمعنى هل هؤلاء رأس حربة لتيار يستشرف المجتمع الآن يحاول أن يستخدم الدين للوصول للسلطة؟ هل هؤلاء أحد أزرار أم أن هؤلاء ظواهر منفصلة بعيدة كل البعد عن هذا التيار؟ طب مسوغات حصول الكتاب ده على جائزة الدولة التشجيعية، هو يعتبر أول كتاب في تحليل هذه الظاهرة. هذه الظاهرة موجودة منذ 5 أو 6 أو 10 سنوات بتتنامى بشدة، مظاهرة رموزها أو أسماءها تحولت لظواهر على الفضائيات. النهاردة بقت لهم جمهور ضخم جدا، بيكتسبوا جمهور ضخم جدا. يكفي ما تجلسي مع الأستاذ عمرو خالد في أحد المطاعم أو أحد الأماكن أو الكافيهات وتفاجئ مثلا أن لا يستطيع أن يجلس ثانية على الكرسي، من دائما وأبدا مطلوب للتصوير، مطلوب للتصوير، مطلوب للتصوير. الناس كلها بتحب تسلم عليه. يعني شفته مرة في بيروت ومرة في القاهرة، وفي الحالتين كان في حالة احتفاء شديد جدا بهذا الرجل. خالد الجندي فاكرة طبعا الحادثة الشهيرة بتاعت التلفزيون قدام باب التلفزيون، ولما ومع ذلك بيتم تخطي هذه بسبب في رغبة شديدة جدا في إبقاء هؤلاء، لأن دول تحولوا لتجارة فضائية. بمعنى ببساطة جدا دوله بقى فيه يعني عايز خط تصنيع وراهم. بمعنى بقى فيه فضائيات وفيه برامج وفيه إعلانات وبقى فيه فلوس وبقى فيه ثروات. تصور انه علي الجسري مختلف الحقيقة على الجسري، هو بينتمي للمدرسة السلفية، هو رجل يعني اعتقد مش متداخل مع الحالة بقدر ما هو احد رموزها. يعني هو مش متداخل بس هو احد رموزها، بمعنى انه ممكن يكونش مشتبك مع الواقع المصري، انه بيأتي في زيارات قليلة جدا وما نعرفه عنه قليل جدا جدا. ايضا هو الحب علي الجفري اعتقد انه لم تثر حوله مثل هذه الظواهر التي تثار حول الاخرين. ايضا الحب علي الجفري يعني اقدر اقول انه ما يظهر منه هو الرجل السمح الذي يجلس ليعطي بعض، وعلى فكرة يبدو من حديثه هو حلو الحديث، وأيضا يعني يميل للتيسير أكتر من التعسير. ولكن طبعا خليجية يمنية لها طبع خاص، ولكن في اليمن قريبة كده عاملة زي العسل اليمني، يعني لطيفة ومحببة. لكن في النهاية نحن أمام ظاهرة لها رموزها ولا خطوط تصنعها ولا خطوط ترويجها، ووصل في مثلا في حالة عمرو خالد انه اصبح احد الرموز اللي بيستند اليها الغرب في الاسلام المستنير. النهاردة عمرو خالد كان موجود في برنامج ضخم اسمه صناع الحياة، لابد من الوقوف عنه، وسافر الى الدنمارك، وسافر الى الدنمارك حتى خروجا على ما التزم به اساطيم الفقه والدعوة زي الدكتور يوسف القرضاوي الذي كان رفض مثل هذا السفر وما الى ذلك. لكن عمرو خالد كان حريصا يسافر خروجا على اساتذته، وبالتالي حصل صراع نفسي بينهم. ايضا عمرو خالد يدعى الى البيت الابيض ويدعى الى واشنطن، هذا ليس عيبا فيه، ولكن اقتناعا او ان العالم الغربي او ان الميديا الغربية بتعتبر عمرو خالد احد صناع يعني احد المؤثرين، يعني احد المؤثرين في منطقة الشرق الاوسط، وبالتالي هو موجود. لما نشوف خالد الجندي، خالد الجندي له جمهور ضخم جدا سواء في الخليج او في القاهرة، فضلا ان خالد الجندي كمان ينفع دنجوان، يعني له صفات الدنجوان. ايضا عمرو خالد يا له سمارت لطيف، ينفع يعني يفكرك بالدعاء البروتستانت في في الأفلام اللي كانت تأتي إلينا من الغرب الأمريكي. صفوت حبيب ابتسامته بمحاول بدفء المناقشة ما بينه وبين المشاهدين بيجتذب الناس وهكذا. إذا كل منهم له طريقته المميزة. ولكن أنا عايزة أريد أن أضع بعض الخطوط تحت عبارة قلتها حضرتك. قلت لابد أن ننظر إلى كل هذه الدولة المكونة من هؤلاء الدعاة الجدد ونضع في اعتبارنا أنها يمكن أن تكون ظاهرة لشيء ما. ما هي هي أنا شايف أنها أشوف كل دي هذه الدعوات كل هذه الرموز للوصول إلى الحكم. هي المسألة بسيطة جدا. هو مسألة ما يسمى بحرث الأرض. أنت تحرس الأرض الآن تمهيدا لزرعها جديدة. تحرزها عن طريق عبد الخالق, تحرزها عن طريق جفري, عن طريق خالد الجندي. هم كلهم يعملون في حرث الأرض. نحن في مرحلة حرث الأرض. أما الزرعة الجديدة, أما الغرس الجديد فلا نعرف كنهه بالضبط. أنا ليه بقول كده؟ لأنه أنا أحب من وقت لآخر أن يعني أدعو إلى أن نعمل العقل ونحن خصوصا الشباب الذي يقرأ, ونتمنى أن يكون كتير يقرأ الكتب مش يقرأ أشياء حنجلها دلوقتي. لابد أنه يفكر. ليس عيبا فهؤلاء أنهم استطاعوا اكتساب الشباب. العيب أن أنت ما خرجتيش من الأزهر الشريف, ما خرجتيش من وزارة الأوقاف, ما عندكيش من له كاريزما مثل هؤلاء. وبالتالي والله الدكتور شحاتة الله يرحمه, والدكتور كان اسمه إيش حاتة؟ عبد الله شحاتة كان له هذه الكاريزما إلى حد كبير لكنه رحل. دلوقتي تكلمي عن جيل رحل أدى واجبه وأدى رسالته ورحل. بس هو رحل الحقيقة برضه شاب. لماذا لم يحدث عملية التفريخ؟ إيه العائق اللي بيعوق دون تفريخ مجموعات من الأزهريين الحقيقيين الوسطيين المعتدلين القادرين على اكتساب مجموعات من الشباب وتطويعهم في إطار دولة ليبرالية دينها الإسلام, ولكن دين الإسلام السمح المتسامح الذي لا يميل لتفجير ولا لتكفير ولا إلى إرهابي ولا إلى التعامل مع الأقباط أو المرأة بنظرة دونية. أنا أخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء هم طلائع حرث الأرض لغرس أنا لا أعرفه ولا أعرف مكوناته, لكني أشمه وألمعه ولا أكاد ألمسه, لكن يا ربما الحادثة السادسة تقود البعض إليه. الحقيقة أستاذ حمدي رزق هذا جميل, وكلام يضع نقاط فوق بعض النقاط فوق بعض الحروف بالضبط. والباقي لمن يقرأ ومن يشاهد ومن يسمع. يعني إحنا عملنا بنعمل اللي علينا ان احنا بنوضح والباقي على الله. يعني اذا انتقلنا انتقال برضو يليق بالانواع الموجودة عادة في مكتبات الصحافة والاعلام, انتقلنا من هذا الكتاب عن دولة الدعاة الجدد الى كتاب اخر على طرف اخر بعيد جدا, الفيسبوك المدونات والمواقع الالكترونية. ومين قال انهم بعيد عن بعض؟ الدعاء الجدد استخدموا الفيسبوك والمدونات كأفضل استخدام. يعني عايز أقول لسيادتك حاجة, أن الفيسبوك الآن أحد الأوعية المهمة جدا جدا لوجود دولة الدعاء الجدد. الفيسبوك يصنع دول, الفيسبوك بيصنع. أيوة بس إحنا دلوقتي الجيل بتاع اللي هو الكبار شوية, يعني كل اللي يا إما بيخلي الأحفاد أو أنا بتكلم عن جيلي أنا وإنت. أنا وإنت أيوة يعني الفيسبوك ده دلوقتي بنسمع يعني معظم الناس اللي تعدت 50 بتسمع عنه, لكن الواحد بيشتغل طبعا. كلنا بنتعلم ده. أقول حاجة لطيفة. إيه؟ الله يرحمه الأستاذ كامل الزهيري قبل ما يتوفى الله بسنوات قليله كان بيفتح اتعلم كتابه الكمبيوتر وفتح الفيسبوك. عايز اقول شاطر. المشهد اللطيف الذي اشهده كل اسبوع مثلا مره او اتنين اخش مكتب الاستاذ مكرم محمد احمد عميد الصحفيين قاعد ماسك الماوس وبيشتغل على الكمبيوتر ويفتح الايميل بتاعه. بس تلاقيه متضايق يعني بعد شويه والله على الاطلاق. ده هو في البدايه كانت لديه مشكله في التعلم, الان اصبح وسط في المساله ديت وبيشتغل وبيفتح المواقع ويخش على الصحف وهكذا. يعني عايز اقول ايه, المساله التعلم ليس له سن. لا ما هو سهل طبعا سهل بس اقصد اقول ان دي مش لغه. يعيش المعلم ويتعلم طبعا. طيب قول لنا بقى الفيسبوك بتاع الفيسبوك انا جايب نموذج, يعني زي ما جبنا نموذج دوله تعال جودت في نموذج حقيقه الفيسبوك. وحقيقه الفيسبوك ده انا بعتبر هو بيطرح مجموعة من علامات الاستفهام للدكتور جمال مختار وبيطرح مجموعة من علامات الاستفهام لازم وقف عند سيادتك معاها شوية. يعني مثلا هو بيتكلم هل هو عدو ام صديق؟ فيسبوك عدو ام صديق؟ وبعدين بيتكلم هل هو تزوير وابتزاز؟ وبيتكلم على استغلال الجنسي على الفيسبوك، وبيتكلم ان الفيسبوك جعل حالة التسود حالة من حالات التحلل من الحياء، من الحياء الحياء. وبيتكلم عن علاقة الفيسبوك بالسي اي اي اي المخابرات الامريكية، نظرية المؤامرة بقى. وبيتكلم عن الفيسبوك والموساد، وطبعا موساد المخابرات الاسرائيلية. بيتكلم عن سيكولوجية الفيسبوك، وبيتكلم عن مستقبل الفيسبوك. وفي النهاية طب بيقول ايه في دول كله؟ الخلاصة انه هو بقدر ما الفيسبوك صديق فهو بالنسبة له عدو. بالنسبة للدكتور جمال مختار، يعني بالنسبة ما اذا كان هو صديقا بالفعل فهو في ان هو عدو، فصديق لمن يحسن استخدامه وعدو لمن يسيء استخدامه. دي نقطة مهمة جدا. بمعنى ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال الاستخدام الحسن للفيسبوك ان انت امام الفيسبوك بتفتح صفحتك وبتحط عليها مادتك او مشاركتك واضافاتك وما الى ذلك والملاحظات بتاعتك اللي بتكتبيها. في ناس بتخش عليها بتتفاعل معاك بشكل حوار جيد جدا جدا، اللي هو بتصل الشات. بتصل لا على الفيسبوك بيبقى شات وفي ايميلات يعني اشياء كثيره من هذا الامر، لكن في النهايه انت امام حاله تفاعل بقى هنا جلوبال، بمعنى مش بس مصر، عالمي. وبالتالي اذا كنت كمان بتكتب الانجليزيه بده شيء اكثر وفره، لان اللغه الاساسيه للفيسبوك اللغه الانجليزيه. الفيسبوك العربي طبعا المدخلات عليه اقل، لكن في النهايه موجود. اللي انا عايز اقوله ايه، حاجه مهمه جدا، ان الفيسبوك بالنسبه لصحفي هو شيء مفيد جدا وشيء ممتع جدا جدا ان اتفاعل مع الاصدقاء. انت تجيده؟ انا اجيده الحمد لله. الامر الثاني، كيف يكون عدو اللي هو فكره الاستخدام السيء للفيسبوك. يعني مثلا على سبيل المثال كثير جدا من اجهزه المخابرات في المنطقه وخارج المنطقه تتعامل مع معلومات الفيسبوك باعتبارها معلومات رو ماتيريال، اي مواد خام لتحليلها والوصول فيها لانطباعات ورؤى وتحليلات ومتغيرات. ماده خام. انت في النهايه لما تلاقي مثلا المصريين، انا مثلا على اخر حاجه شايفها بنت بتقول هل تقبلين الزواج من تامر حسني ام هل تقبل الزواج من هيفاء وهبي، ومدين اسئله على الفيسبوك وبيقولوا اديله اجابات. هذه الاجابات انت لما تحلليها هتعرفي مواصفات الزوج في المجتمع المصري، المراه والرجل. كويس. طيب ايه اللي يفيد؟ هتفاجئي ان ممكن يترتب عليه ان المجتمع المصري فيه زياده في العنوسه. ده منفذ الاستخبارات بقى ولا ايه؟ الاستخبارات ومن يريد، بركز الابحاث الامريكيه وما الى ذلك. طب هو زمان كانوا بيقولوا لنا انهم على الصحافه مثلا والوفيات وشكاوى بريد القراء، لكن في النهايه بقت الماده اكبر والاتساع اكبر. فضلا الفيسبوك هي حاله بوح، بمعنى حط صورك وصور اولادك وصور واعياد ميلادك وفي صور متحركه صور حيه وصور فوتوغرافيا، ويعني في اشياء كثيره جدا. تحليل كل هذا ممكن ينتهي منه شكل المستوى الاقتصادي للمجموعات المصريه الداخله على الفيسبوك. هي دي ناحيه الخطوره التجسسيه فقط ولا هناك اشياء اخرى؟ لا، هناك اشياء اخرى ما نعلمه منها كثير وما لا نعلمه ايضا كثير. هو ده يعني طبعا لما تيجي بس تقول السي اي اي والفيسبوك، اولا اللي عمل الفيسبوك هو السي اي اي، وكان اصلا اللي هي وكاله الاستخبارات الامريكيه، وكان الهدف اصلا منها انها تبقى وعاء للتجسس، لكن واضح ان الوعاء ده تحول لحالة عالمية. وبالتالي انت اهم حاجة دلوقتي عندك، انت مثلا النهاردة المتحدة الامريكية لو دفعت للجواسيس بتوعها مليارات الدولارات ما كانت تجلب معلومات من العالم بهذا الشكل الذي جلبته من على الفيسبوك. الفيسبوك ده ما قصدهم ايه بالفيسبوك؟ هو حقيقة برضو يعني مشكورا الدكتور جمال، حقيقة يعني حاطط تعريف مهم جدا للفيسبوك، وبيتكلم عن ان الفيسبوك يعني هو موقع الكتروني للشبكة الاجتماعية العالمية، بيساعد الناس على اتصال بأصدقائهم وعائلتهم وأصدقاء العمل بفعالية أكثر عبر الإنترنت. ويعني وفكرة ان انت يبقى انت مثلا في القاهرة فعمل رسالة وحط صورك وصور الاولاد، ف فابني في اللي موجود في المهجر مثلا يقدر يخش ويشوف المسألة بهذا الشكل. ولأنه موقع مجاني أصبح الدخول عليه ومتاح، فأصبح الدخول عليه أي شخص جدا جدا، وإنه سهل جدا في التعامل، ولا يستغرق شيء ولا يحتاج مجهود على الإطلاق، سوى باسورد واسمك والباسورد، مش هتجد أي صعوبة. من أول تعامل هتلاقيك نفسك داخلة على الفيسبوك. وأيضا هو منظم بالطريقة منظمة جدا جدا جدا، وبعدين يبقى كل رغباتك في الفريندز، في الأصدقاء، في المواقع، في الجروبات وما إلى ذلك، فبتحس إن أنت عايشة في مجتمع متكامل. وبالتالي من كان يشكو العزلة لا يستطيع أن يشكوها مع الفيسبوك. ده فعلا ده يعني صحيح. انت جربت ده؟ طبعا جربت ده، جربت ده وعرفت. يعني انت في مجموعة مثلا؟ انا محطوط في مجموعات كثيرة جدا، يعني يعني انا ترجت لمجموعات كثيرة، كل مجموعة من الاصدقاء يقولك مثلا مجموعة كذا عايزة تخش عليك وتندرج اليك، او انت تنضم ليها ريكوستت ومش ريكوستت، يعني حدوته كبيره جدا. بتقضي وقت قد ايه في ال شوفي انا بفتح الفيسبوك 3 مرات في اليوم مع الايميل بتاعي، بفتحه 3 مرات، مره الصبح اول ما اروح المكتب، ومره بعد ما ارجع من الشغل في البيت، ومره قبل ما انام. الثلاث مرات دولت بشوف الاحوال بالنسبه لي عامله ازاي، الرسائل اللي تحتاج رد برد عليها، اللي بتحتاج تعقيب بعقب عليها، اللي طالب يخش عليا بحاول اتفاهم معاه هل اقبل ولا بقبلش، وهو يعني في هذا الاطار. بقالك قد ايه بتستخدم الانترنت؟ لا الانترنت بشكل عام او الايميل والكلام ده والبريد الالكتروني انا بستخدمه بقالي 4 سنوات، لكن الفيسبوك السنه دي. والفيسبوك ده يخليك داخلة في مجتمع صغير جدا بقدر ما هو كبير جدا جدا. مجتمع صغير؟ بقدر ما هو كبير يعني. هذا العالم كله تلاقيه تحول لمجموعة من الأصدقاء. شفت الدنيا الواسعة دي كلها تعرف انها صغيرة. أصدقاء ما بتشوفهمش إلا على وممكن يبعثوا لك صور لطيفة جدا. وبعدين مثلا أنت عندك عيد ميلاد النهاردة مثلا، فتلاقي فيسبوك يقول لك النهاردة عيد ميلاد العضو فلان، فتلاقي كل التهاني من كل العالم، بيعرفك ولا ما يعرفكيش، اللي في نيوزيلندا زي اللي في جنوب افريقيا زي اللي في اليابان اللي في جزر الملايو، كله بيتعامل معاك، يعني انت عضو في عيله عالميه. يعني احنا قلنا عدو ولا صديق، انت بعد التجربه دي وبقالها 4 سنوات تعتبره عدو ولا صديق؟ انا بعتبره صديق. صديق صديق لسبب بسيط جدا، يعني انا لم اتضرر على الاطلاق من التعامل مع الفيسبوك، بالعكس زادت معارفي، زادت أصدقائي. بتقابلهم بقى على الفيسبوك فقط؟ على الفيسبوك. ما دي ما ده العالم الافتراضي، احنا هنا في عالم افتراضي، أصدقاء افتراضي. لكن طبعا هم اللي موجودين في مصر أو في اللي يقدروا أشوفهم في الطبيعة بتشوفهم. أنا عايز أشوفك وعايز أقعد معاك، فبقول له أوكي أنا موجود في مكتبي يوم كذا الساعة كذا، وبيجوا يقعدوا يدردشوا معايا، وناس لطاف جدا جدا، وأغلبهم طلبة جامعة. احيانا بيبقى اصلا معلومات مغلوطه مثلا على اللي انا بكتبه وما الى ذلك، وبالتالي بيجي يستوضحوا بعض النقاط، بعضهم بيجي يتناقش. ربما يكون انا بعض الكتابات اللي بكتبها محببه لقطاع معين من الشباب، حاسين فيها نوع من النغش زي ما بيقولوا. نغش جامد. نغش بيحسوا ان انا قريب منهم، بناقش مشاكلهم، وبعدين بيحسوا ان انا ايه مش بخاف، وانا حقيقي ما بخافش. الاسقف ارتفعت ولا ما بقاش في سقف؟ لا في سقف بقى. انت اللي بتحددي سقفك، اوعي حد تصوري ان حد يقول لك ده اي او لا. كل رؤساء التحرير الخاصه والعامه والقوميه موجودين والحزبيه جميعا يقول لك ما حدش بيتصل بينا، ده تعبير مهم جدا، لكن هي اللي بتكلم بتحدد السقف، انت اللي بتحدد السقف. احنا اللي جوانا العساكر ولا انت اللي بتحدد وانت اللي بتقرر، وانت اللي عندك مجموعه مصالح بتحكم اعتباراتك، وانت اللي عندك مجموعه علاقات بتحدد سقفك، مصالح وعلاقات كل ده بيحدد السقف. ايضا ما هو انت كصحفي ما بتشتغلش لوحدك، انت بتشتغل في جورنال، لو جورنال قطاع خاص عند راجل رئيس صاحب الجورنال الممول ده او صاحب الجورنال صاحب راس المال، له مصالح وله علاقات بتحكم السقف. طيب لو انت شغال في صحيفه قوميه، ما انت شغال في صحيفه قوميه، مين بيمولك؟ بيمولك الدوله، وبالتالي رئيس التحرير اللي موجود او مدير التحرير اللي موجود له مصالح وعارف وله علاقات، هذه العلاقات وهذه المصالح بتغير او بتشهر لصالح الدوله. يبقى زي ما الصحف الخاصه لها علاقات ومصالح بتشهر وتغير لصالح صاحب اداره المال، يعني الحكايه بتتعادل او لكن صاحب مش رئيس الحزب ده انسان بيتحرك في مجتمع وله مصالح وله صداقات. العموم دي صراحه جميله واحنا بنقولها هو على لا الناس لابد انها تفهم. يبقى اذا انا لان انا بشوف مين هناك حريه مطلقه؟ مين لان هناك حريه مطلقه في اي حته في الدنيا؟ مش حريه مطلقه فيش حرية مطلقة. لأن إذا أطلقت أصبحت شيء ثاني اسمه فوضى. وبعدين عايز أقول حاجة، أهم حاجة الصدق مع النفس. أنت صدق مع نفسك ولا صدق مع مقتنع ولا مش مقتنع؟ في نوعين من الكتابة في مصر، في كتابة من القلب وفي كتابة من الحنجرة. من المصلحة؟ لا، في كتابة من المصلحة قوي يعني، ما هو الاثنين في مصلحة ما. وبعدين فلسفة الزعيق انتهت، مش محتاجين زعيق، احنا محتاجين حوار، وحوار ناضج وحوار عقلاني. وعلى فكرة وكل منا لا يخون الآخر، لغة التخوين هي أسوأ ما نبتلي به في هذه الفترة. يا أمي يا عمي أنت لا خين عشان واقف مع النظام، ولا أنا وطني عشان أنا واقف مع المعارضة. كلانا يحتاج الآخر، وكلانا جزء مكمل للآخر. وده بالضبط. أنا سعيدة بتحليل الأستاذ حمدي رزق ده. وبعدين عيب قوي كمان نحن نتكلم عن سي من الناس نقول إنه خين، وواحد يرفع قضية ولا ده واحد خين بلده. ما مصر بيخونش، ما فيش مصر بيخون، وكل الناس اللي موجود على أرض مصر وطنيين من الطراز الاول ومحترمين وحلوين ومبشرين. في الفجر الصحفي اللي موجود دلوقتي شيء يفرح، النهارده عندنا كتابات جميله وذكيه وشطره ولماعه. زمان زمان قوي كانت الكتابه اليوميه او الكتابه الاسبوعيه محصوره في اكتر من 12 اسم مثلا، على رأسهم الأستاذ محمد حسنين هيكل. النهاردة بقى فيه كتير ونجد، والأستاذ محمد حسنين هيكل هو فعلا لوحده ظاهرة. دي حالة خاصة جدا، وهو شاب جدا أيضا، شاب جدا ومتجدد جدا وكل جدا. وبعدين وباعف على الأمل. وبعدين هو عامل زي الكاتب الجالس قاعدين اتنطط على رجله، حد فينا ينغزه وحد فينا لا لا ولا لا لا يخبطه من ناحية، وحد فينا يلعبه من ناحية. من تعبيراته الجميلة الحديثة لما قال ليست الحكمة يعني قصرا على السن الكبير، لأن هناك كبار بيخرفوا. ويعني الراجل لطيف جدا ومتعاون جدا وعطوف جدا. وبعدين مرة قال لي انت، انا عمري ما سمحت، كنا في الندوة وهو كان سمح لي بالحضور رغم تجاوز السن، يعني هو تجاوز السن فعلا، عمري ما عملت استثناء وعملت لك تجاوز ايه يعني. هما كانوا عاملين ندوة في الحضور كان السن 30، انا فوق 30 طبعا 31.5. المهم فقال لي انا على فكرة انت الاستثناء الوحيد، انا مش استثناء ابدا في حياتي، بس انا عامل استثناء عشان اشوفك واتكلم معاك وبنزل. شوف قد الراجل متواضع قد ايه، يا شوف قد الراجل متواضع وجميل. وبعدين ده بيخليه عرضة للنقد منا، واحنا قاعدين ننقد فيه ونتخانق معاه والكلام ده كله، لكن هو عامل زي الكاتب الجالس باصص لنا جميعا باعجاب وانبهار، وهو على فكرة معجب بالحالة الصحفية اللي احنا فيها، زي ما انا متيم بالحاله الصحيه اللي احنا فيها. ده احنا عندنا كتاب جبارين، ده في ناس النهارده تجاوز كل الاسقف. والذي يحدث في الصحافه هذه الفتره هو يعني حاجه لابد، وهي احدثت نوع من الغيره على فكره، بحيث الهجوم اللي هجمنا به كان نتيجه ان احنا فعلا عندنا حراك صحفي. صحفي انا عايز اقول حر صحفي ايضا، 16 جورنال يومي في طلع. تخيلي كم عمود بينتشر. طيب 64 عمود. طب ورغم ذلك هناك من يعني يقول وجع المصريين. احنا دلوقتي بنتكلم وجع المصريين للدكتور خليل فاضل، ولما يكون بقى دكتور واستاذ طب نفسي يبقى لازم نسمع نشوف الوجع ده جاي منين. هذا الكتاب هو عباره عن العياده النفسيه بتاع الدكتور خليل فاضل. الدكتور خليل فاضل كان على فكرة انا زرت مكتبته. هو الدكتور خليل فاضل رجل. اهم وجع في الكتاب ده ايه؟ وجع المصريين. لا اهم وجع بداخل المصريين. يعني انا مش عايز اقف عند وجع بعينه، لان الوجع الشخصي لما بيخش في السياق العام بيبقى وجع المصريين. هو المصريين متوجعين من ايه؟ ليه المصريين غضبانين؟ هو ساعة المصريين على فكرة ليه المصريين حزانة كده؟ وليه المصريين بيضحكوش ومش مبسوطين؟ هتقول لي بقى ثقافة الخلود والأهرامات والدفن؟ لا. ولا هتقول ايه؟ خلص. مال ايه؟ في شاعة ثقافتين الآن كلاهما يخدم على الآخر وصولا للحالة اللي احنا فيها، الدين وال ثقافة تأخذ من الدين الجانب العذابي والجانب الحسابي. أنا سميتهم في فترة من الفترات شيوخ النار. كان في كلمة اللي واحدة ست لطيفة جدا كانت تقول أنا من فضلكوا عايزة تقرولي صورة حلوة بالضبط. يعني اللي هي صورة مبشرة. كل قضيتهم في الحياة نروع المصلين. العذاب العذاب. إن الله غفور رحيم. من قصد السعير وجهنم وكيف ومن دخلت النار في هرة. يعني دخلنا في هذه الأمور ونسوا أن في الدين جنان عظيمة ورائعة وجوائز للمتقين والبررة والأطهار وأشياء كبيرة وجميلة حقيقي ومدخر لنا في الآخرة أشياء بديعة، أنهار من لبن وعسل و... الله خلينا عند الحتة دي نقص بالنسبة لهذا الكتاب وجع المصريين. ولو سمحت عايز فضل لنا ربع، هو المهندس بيقول لي 5 دقائق فيدوبك تكفي ربع جرام اللي هو اسم الرواية الجديدة لعصام يوسف. شوف هذه الرواية هي جزء من تيار، أو هي رواية من تيار روائي مصري خاص بالحكي الذاتي، برز أخيرا على الساحة وشكل ظاهرة متكاملة، كسر كل المعروف عن الرواية وأفكار الرواية وكما حصل في الشعر الحر بالنسبة للشعر التقليدي، وكسر كل أمور التفعيلة والشعر العمودي وما ذلك، وحصل حالة تمرد على الشعر التقليدي الشعر العمودي، هنا يحدث تمرد على الرواية بشكلها التقليدي أو بشكلها المحفوظي المحفوظ بالنسبة إلى نجيب محفوظ. النهاردة نحن نذهب إلى روايات الحافية والقصة الذاتي، وهناك انفجار في هذا النوع من الرواية، والنهاردة في مجموعة منتقاة من أفضل الشباب المصري كتابة يكتذبون قطاع كبير جدا من القراء، وأعادوا القراء عادوا القراء إلى فكرة القراءة مرة أخرى بدلا من الاكتفاء بمشاهدة التلفاز وما إلى ذلك. آه طب أنت دلوقتي قلت أنت بتفتح الإنترنت 3 مرات في اليوم والفيسبوك وإلى آخره، بتقرأ قد إيه في اليوم؟ دول موجودين على الفيسبوك ويطردوك. بتقرأهم تقرأ على الفيسبوك أحسن ولا تمسك الكتاب بين إيديك؟ لا أنا بالنسبة لي الكتاب بين إيدي ده إدمان منذ الصغر وتربينا على هذا، ولا أستطيع أن أستطعم كتاب على الإنترنت. بالضبط. ربما في الفترة المقبلة أستطعم هذا الكتاب على الإنترنت، وربما يكون هناك آخرين من أجيال أخرى لا يقرؤون سوى على الإنترنت. لكن في النهاية حتى اللحظة الرهينة اللي بجلس معك فيها أمامنا كتب من ورق، يعني من دم ولحم كما يقولون. عصام يوسف هي روايته من دم ولحم، دم ولحم مدمن استطاع أن يمر من أزمة الإدمان. يعني هي ربع جرام بمعنى ربع جرام هيروين. هو يعطي في كل لحظة وفي كل كلمة وفي كل موقف في هذا الكتاب درس للآباء والأبناء والأمهات. يعني دي رواية نرشحها ليقرأها الشباب بالضبط ليعرف وخطورة الإدمان. وأنا أتمنى من الله إن هذه الرواية تطلع في القراءة للجميع، ليه في القراءة للجميع عشان يبقى ميسورة ياريت توصل عليها. لكل بيت نفسي توصل لكل بيت، لأن دي تجربة أول سيجارة وأول نفس حشيش وأول ربع جرام هيروين، وإزاي الولد انتهى بيه المطاف أنه سرق أمه والخيبة كلها والمشكلة كلها كانت في أمه وأب، مش بس أمه ولا في إيه ولا في مجتمع، مش بس أمه وأب. النهاردة في شلة الأصدقاء، شلة أصدقاء النادي، يعني رتبهم لي هنا مجتمع شلة أصدقاء رتبهم بالترتيب. أخطر ما في هذا الموضوع هو وجود الهيروين أصلا، ما أنا بقول لك متوافق. هو هنا الفلوس، يبقى نقول الفلوس يبقى ثراء غير مبرر، وفلوس يعني فلوس وأسرة مفككة أو مش موجودة أو مش مهتمة، ونادي مفتوح على مصراعيه ضرب الإبر والسوسة وما إلى ذلك، وفي النهاية أهم ما في الهيروين نفسه موجود، وأن أنواعه موجودة والحشيش موجود، وأن أبناء طبقة معينة أصبح الإدمان بالنسبة لهم سهل وميسور. وبعدين هم بيقولوا إنه سهل وهم بيقدروا عندهم فلوس، لكن هم في النهاية الأوفر دوز. لا والمشكل كمان لا هو حتى دي. لو حصل بعد مرحلة معينة الأوفر دوز بتقضي عليه، والأهم إنه بيقضي على أسرته، ما بين أمه مروعة وأب يتألم وأخت بتتشرب وأخ مش عارف يعمل إيه. دعنا يعني أنا نشير وننصح بأن نقرأه، ولكن دعنا ننهي يعني زيارتنا على شيء يمكن أكثر تفاؤلا. الأم تريزا يعني هذه الراهبة، يعني أنا ما أقول الأم تريزا وأقول سفيرة السعادة للفقراء أو سفيرة السماء للفقراء، عارف يعني إيه إن أنت تحملي دائما وأبدا بشرة بالسعادة. يعني فكرة السعادة نفسها. هي رحلت امتى الام تريزا؟ رحلت اعتقد يعني من حوالي يعني سنة ونص، هي ولدت في 1910 لكن هي رحلت مرحله الف حصلت على جائزه نوبل 1979 واسلمت الروح في 5 سبتمبر 97 97 انا تقريبا من 10 سنوات امال انا في العشر سنوات دولت استطيع ان اقول لك ان هذه السيده مهد سلمى موجوده في الضمير العالمي رمز للسعاده للفقراء الفقراء يزيدون في مصر تفسير كتير جدا برموز من رموز السعادة. ومن هنا انا استطيع ان اقول لك مثلا ان انا بالنسبة لرموز السعادة المصرية كثيرة. يعني انا شايف زي مين خلينا يعني انا كنت بتكلم في الـ في الـ في, الـ في احدى الفضائيات مؤخرا عن فلسفة الدور الاجتماعي اللي بتقوم به السيدة سوزان مبارك. وده مهم جدا جدا جدا. نقطة تانية بعض الجمعيات الاهلية اللي بدأت تبرز بشدة في العمل الاهلي خاصة عمل الفقراء وسواء الاطفال الشوارع وما الى ذلك. يعني في زي يعني في يعني يعني انا عايز اقول لك مثلا السيده عاطف سراج الدين تشتغل بشكل جيد جدا. مثلا عندنا السيده الله يرحمها ماجده موسى كانت بتشتغل بشكل جيد. انا لسه كنت عايزه اقول كده لانه دي برضو الحقيقه يعني برضو رمز من رموز العمل الاجتماعي التطوعي الجميل. وانا بقول انه اذا توقفنا وتوقفت زيارتنا عند هذه الأعمال الإنسانية الرائعة لبشر موجودين في هذا العصر ونستطيع أن نشير إليهم فده شيء جميل في نفس الوقت. إذا انتشرت هذه المعرفة بالشكل اللي يوضح مصادرها وأهميتها وضرورة التحقق منها فده شيء أجمل وأجمل. وطبعا أنت أيضا إحدى سفراء السعادة بما تحملينه في هذا البرنامج من أفكار وآراء مما تطلين به أيضا على مكتبات حقيقية. أهم حاجة كمان فلسفة التحديث وتطوير في البرنامج عندما تذهبين إلى جيل آخر بعد ما كان مكتبات العظماء هي سمة هذا البرنامج. النهاردة ممكن تروح المكتبة المتواضعة زي بتاعة حمد تقفي عندها ده مهم جدا على فكرة لأن أنت لازم نفهم بعض طبعا. احنا جيل لازم نفهم بعض ونطلع على بعض ده شيء بديع جدا. عملت تواصل الأجيال في هذا البرنامج مطلوب. السعادة اللي بيحملها هذا البرنامج لجموع المشاهدين مطلوبة. على فكرة أنا من الناس المحبين جدا للإذاعة ده يعني شيء يسعدنا جدا. وأنا بقول أنه يعني مصدر السعادة لا شك إنها المعرفة إذا كانت بوعي وباستنارة. أشكرك جدا أستاذ حمدي رزق نائب رئيس تحرير جريدة المصور ومقدم البرامج المعروف والناجح أيضا. شكرك. ألف شكر. يعني بتنتهي الزيارة لكن المعرفة لا تنتهي. بشكر المستمعين. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. انتظرونا. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.